الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على إمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هدون إلمنا ما زمن أما كان قرين إساني دانقا دبري قرين إساني نقققي جالل رسول ربي كيستي قرين إساني وسنا دبري حقا قلفوراني تنين أمرين شركيت إسانقي سقين، والعياذ بالله. رسول ربي صلى الله عليه وسلم قد أجفو في برمنا إسر بربادو دان قرين المنما إراغوغي دقت كرا رسول ربي جل ديمو إرا أهدوبت ديبئه سينا إساني قرشو في جل ديمو إفاق أتيتنين إرا قفصيفتيتنين جرو إسات دنياتي في تآخرا إتن بريك فتشو إرا أهدقت كناف سينا إساني كنا أفتك لسنيتنين جرو إساني ببريدوه بنيتنين جتشو راف وانتوتا تقو تقو خراغ بابا دان وليهمو راف درقمنا كبجا رسول ربي همنيتنين بكان هنجين هنجيسن هاتهو تي هما قباب دو وان كتابة كيستلو في سفا إساني ببريدو وان تلايار رتي أقرر وان قاري إساني وليد برسنا يو حديث نجراتي حديثة قولما إرتي دبتشو دان يو كا هاق حديثة سديهت ولي همو دان وليد برسنا حيان رسول ربي صلى الله عليه وسلم حياة أمتات دابت دعوات منهج جروت رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبادة ربي في طاعة ربي كيستي إسان أمتتك أخلاق إساني بريدو في وججرين علمنا ما بريكسو كيستي اللي تدركان إساني ألفورمو كيستي اللي رسول ربي دانقا قيال ربي نو إسان فارسيت ننجرة وإنك لعلى خلق عظيم أتيا رسولك إن أخلاق بريدة إرت جرتجلان أهل السنة والجماعة رسول ربي تدركا إسان قبن إران إرئسان برن دبرسان رسول ربي قبرك ربي تإرقما ربي جالا لربي تفلتما ربي رسول ربي نجالة إجول لي أبا إسانيتي في حال إساني جالا لب إساني جالا جالة رسول ربي فارسانيتين دانغان دبرسن صدركان ربي إسان قبسي سيئو إساني جيتي نولي كرم أهل السنة والجماعة فنرديم باسن هجن احتفالات يوقاني وياك بجا جنيتين بدعاء وننتي لفابقونيتين هجن هنجر رسول ربي نجالا يو إن نؤمر نكيبال يو إن إرانو دورج إرانو دورغم رسول ربي نلغو أمسنا رسول ربي علمي نتأسجيسا رسول ربي المنامات وأنه خير خلق الله كلهم رسول ربي جعالا أوما هندات ربي آخر نبيوتها قل إسان إرق وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا أحمد رسول ربي إجان أرقون دنيا قباتيون جلا دبر الله جدو تنا في جدو إساني يوغيان الدم فقات اللي ربي نولان قيامات إساو وجي النهاكاس warra isaan obboleeyyantiyya jedheen keessa nu haa oolchu. Wadittu annaa qad ra'aynaa ikhwaananaa, gaaf tokko akkana jedhan rasuulli, yaa hawwiitiyya odoo obboleeyyan teenna arginee jedhan. Sahaabaan bira taa'anii, alasnaa ikhwaanaka yaa rasuulallah, nuti obboleeyyan teetii miti yaa rasuula rabbii jennaaniin, antum asxaabii wa ikhwaanuna alladiina lam ya'tuu ba'du, isin waa hiloota kiyya obboleeyyan tiyya warra ganaa dhufu jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Ajaa'iba! Akkamitti beeyta yaa rasuulallah, warra ganaa dhufu ummata keetirraa jennaaniin, rasuulli rabbii deebiin isaan deebisan, ara'ayta law anna rajulan lahu khaylun ghurrun muhajjala, nam tokko odoo farda booqaa muxaa ka kotteen adii qabaate, kottee isaa sanii fi balaccuu kallacha isaa saniin faradoo isaa gugurraalee san keessaanii wallaalaa jedhaniin. Faradoo baay'ee qabaate gariin gurraalee keessa ammoo taa fuulli booqaatii fi lukkiin isii adaadii yoo jiraate akkamitti wallaala jedhaniin rasuulli. Hin wallaalu yaa rasuulallah jedhanii sahaabaan deebifnaaniin rasuulli maal jedhaniin, fa innahum ya'tuuna ghurran muhajjaliina min alwuduu, jarri sun bobbooqaa mummuxaa tahaniitiniin dhufan wuduu'a wadda'atan kanarraa jedhaniin. Wa ana faraduhum cala alhawd, an hawdiitti isaan eega dura isaan deemee isaan dura dabree jedhaniin rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam. Kanaafuu warra sanirraa rabbiin nu haa taasisu. Ad'u allaha azza wa jalla an yaj'alanaa mimman yaltamisu atharahu sallallahu alayhi wasallam wa yaqtafi siratahu wa yanhalu min sunnatihi kama ad'u allaha azza wa jalla أن يجعلنا معه في جنات عدن وأن يجزيه الجزاء الأوفى جزاء من قدم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.